بسم الله. فعندما نسأله قول الإمام في قوله واللاتي يأتين الفاحشة في المسألة الأولى، اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، هل هذا صواب؟ غير صواب. أحسنت. عند بعض أهل العلم أما الإجماع فهو غير صواب، وأما هل هي منسوخة أم غير منسوخة فيها خلاف، فأهل العلم يرون أنها منسوخة بحديث عبادة: خذوا عني خذوا عني. قال رحمه الله: المسألة الثانية قوله تعالى واللاتي، هو جمع التي، أي في المعنى لا في اللفظ، لأن هذه الصيغة موضوعها هكذا ابتداء وليست جمع التي، فإنه اشترط في الجمع كما علم في النحو أن يكون المفرد الذي يراد جمعه معربا، والتي اسم موصول لا يصلح جمعه لأنه مبني، فعلى هذا واللاتي ليس بجمع التي، وإنما مقصود الإمام رحمه الله جمع في المعنى لا في اللفظ، فهو جمع في المعنى واللاتي يأتين الفاحشة. هذا قول لبعض أهل العلم أنه ليس بجمع على الحقيقة لأن مفرده غير معرب، ويشترط فيما يجمع من الألفاظ أو فيما يجمع أن يكون معربا، وهذا غير معرب مبني. ومنهم من قال هو جمع على غير القياس، كما قال أبو البقاء رحمه الله قال اللاتي جمع التي على غير القياس، وقيل صيغة موضوعة للجمع، والثاني هو الأشهر. وأما أبو البقاء فيرى أن اللاتي جمع التي على غير القياس، والقياس لا يجمع هذا الجمع، لما سمعت أنه يشترط في المفرد أن يكون معربا وهنا غير معرب. قال رحمه الله: جمع التي كلمة يخبر بها عن المؤنث خاصة، فلا يستعمل اللاتي في الجمع المذكر، وإنما يختص بالمؤنث، فلا يقال جاء اللاتي قاموا، جاء اللاتي قاموا، هذا لا يصلح، وإنما يقال جاء اللاتي قمنا، لا جمع للجمع للمفرد يستعمل في المذكر، وإنما يختصان بالمؤنث فقط. قال رحمه الله: كما أن قوله الذي يخبر به عن المذكر خاصة، وجمعه الذين، هذا معلوم، فالتي جمعه اللواتي والذي جمعه الذين، كما سمعت أنه ليس بجمع الحقيقة وإنما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، من حيث المعنى هو جمع، وأما اللفظ فليس بجمع لأن الذي مفرد والمفرد لا يجمع، وهو مبني، الذين واللاتي من المبنيات، ولكن الذين قد سمعت فيه لغة عن الإعراب على الصحيح: اللذون، نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة، فاللذون قد جمع أو قد جاء معربا على الصحيح أنه معرب، على هذه اللغة جاء اللذون مرفوع لام ترفعه الواو، وهو من باب الملحق بجمع مذكر سالم وليس بجمع مذكر سالم، وإنما هو من باب الملحق، وأما على لغة الذين فهو مبني. قال: وجمعه الذين، وقد تحذف التاء فتبقى الياء الساكنة، قد تحذف التاء اللاتي من غير، يعني قد تحذف التاء فتبقى الياء الساكنة فقط، فيقال اللائي، يقال اللائي، جاء اللائي بياء إما ساكنة أو تحذف الياء أيضا كما سيأتي، فتبقى الياء الساكنة فتجري بحركاتها. قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، لغتان اللاتي واللائي، وقد تحذف هذه الياء كما سيأتي. قال فتبقى الياء الساكنة فتجري بحركاتها. قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. فجاء باللغتين في القرآن وقرأ بهما، أو قرأ أبو عمرو رحمه الله بما ذكر من الأخيرة، اللغة الأخيرة قرأ بها واللائي. وقد قال الشاعر المخزومي من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. والله المستعان، هذه امرأة فويسقة. ذكروا أن أبا حازم رحمه الله رآها ترفض في حجها فنهاها، فقال لها اتق الله يا امرأة، ما هذا الذي تقولين؟ فقالت ما أنا إلا كما قال عمر بن أبي ربيعة فيها، من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. جاءت تراهق الشباب وجاءت للفسوق، حجت للفسوق ولم تحج لقصد العبادة والحسبة. ما أنا قالت لأبي حازم إلا كما قال عمر بن أبي ربيعة، من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. والشاهد في البيت حذف الياء هنا والاكتفاء بالكسرة من اللائي، فالياء قد تثبت وقد تحذف، واللائي يئسنا بإثبات الياء، وقد تحذف الياء كما في قول المخزومي من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. فدعا لها أن الله لا يعذب هذا الوجه، فأسفرت عن وجهها وكانت جميلة لغاية الجمال وقالت هذا الكلام، فهي امرأة فويسقة حجت لهذا القصد. نظيره، نظير هذا البيت لهذا الرجل في من حجت لغير الحسبة. يا أبو عمر أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج. من هذا الباب نفس القائل هو نفسه، أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج، ما جئت للحج ولكن جئت من أجلك. وهذا أيضا الفويسقة نفس الخبر، ما جاءت للحج ولم تبغي الحسبة في الحج ولكن ليقتلنا البريء المغفلة. يغتر بها. وكم من النساء نسأل الله العافية، والله فتنة، صار الحج ربما لبعض الناس فتنة، يذهب يحج ويفتن في تلك البقاع العظيمة، وأيضا حال تلبسه بتلك المناسك الجليلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وربما وكم من أسئلة نسمعها لعلمائنا تطرح أسئلة عجيبة تعجب منها، أنه حصل كذا في الطواف، التصق ببعض النساء حتى أمنى. لا إله إلا الله، في الطواف طوف يلتصق ببعض النساء حتى يمني. فصحيح أن بعض النساء ولكن يقتلن البريء المغفلة، فينتبه الشخص. والشاهد من هذا والمسألة المقصودة هنا هي اللاتي، فيه لغات اللاتي واللائي بإثبات الياء ساكنة وبحذفها أيضا اللائي من غير ذكرها، ثلاث لغات اللاتي واللاتي، وبقي لغة أيضا اللواتي كذلك أيضا يجمع عليها التي، يقال اللاتي واللواتي واللائي وأيضا بحذف الياء. هذا هو المقصود من المسألة الثانية، تتعلق بمسألة لغوية نحوية، بمسألة لغوية نحوية. قال المسألة الثالثة قوله تعالى الفاحشة هي في اللغة عبارة عن كل فعل تعظم كراهيته في النفوس ويقبح ذكره في الألسنة. وأما هنا فقد أجمعوا على أن المقصود به الزنا، المقصود بالفاحشة هنا الزنا بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك. وهل يدخل في ذلك اللواط هنا أو لا يدخل سيأتي، والذي يظهر أنه غير داخل، وإن كان يطلق عليه فاحشة كما سيشير الإمام رحمه الله، لكن في هذه الآية غير مقصود. هو يطلق عليه فاحشة كما في الأعراف وفي غيرها أيضا من السور، جاء العنكبوت أيضا إطلاق الفاحشة على اللواط، لكن في هذه الآية لا يدخل، فلا يقام عليه حد الزنا يؤخذ من هذه الآية، فإن الصحابة لم يستدلوا بهذه الآية على أن من فعل جريمة اللواط كاللاتي تأتي الفاحشة تماما، ما استدلوا بهذه الآية. وهم كما تعلمون أهل اللغة وأهل المعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن الآية هذه لم يذكر عنهم أنه استدلوا بها على أن جريمة اللواط مثلا كجريمة الزنا، لأن الله يقول اللاتي يأتين الفاحشة من النساء، والفاحشة يطلق أيضا كذلك عن اللواط، فهذا يدل على أن الفاحشة هنا المقصود بها خصوص إيش؟ خصوص الزنا دون اللواط، وإن كان اللواط يطلق عليه فاحشة كما سيأتي. قال رحمه الله: هي في اللغة عبارة عن كل فعل تعظم كراهيته في النفوس ويقبح ذكره في الألسنة حتى يبلغ الغاية في جنسه، صلى الله العافية، وذلك مخصوص بشهوة الفرج، هذا مخصوص ما بلغ في جنسه الفاحشة، هذا مخصوص ولا سيما في الآية هنا مخصوص بشهوة الفرج. قال: وذلك مخصوص بشهوة الفرج إذا اقتضيت على وجه الممنوع شرعا أو المجتنب عادة، المجتنب عادة كاللواط، والذي يقتضى على الوجه الممنوع شرعا كالزنا، وهذا أيضا ممنوع شرعا لكن فعل على خلاف العادة المعلومة، كما قال بعض الملوك: لولا أن الله أخبر بجريمة اللواط وأن الرجل يأتي الرجل لما صدقته أن الرجل يأتي الرجل. من قال هذا؟ من الأمراء؟ نعم، لا، ما هو عمر بن عبد العزيز، هو من بني أمية لكن ما هو عمر، الوليد عبد الملك، أحسنت، وليس عمر بن عبد العزيز. فهذا تعريف هذه الشهوة التي هي مقصودة هنا، ومخصوص بشهوة الفرج إذا اقتضيت على الوجه الممنوع شرعا، على الوجه الممنوع كالزنا أو المجتنب عادة كالنواط، فإنه مجتنب عادة، فالفاحشة على هذا تشمله، تشمل الزنا وتشمل النواط، فإن الزنا يقتضى على الوجه الممنوع، يفعله الشخص على الوجه الممنوع شرعا، يزني بامرأة لا تحل له، يجامع امرأة في فرجها وهي لا تحل له، أو المجتنب عادة يأتي في دبرها، يأتيها مثلا، أو يأتي الرجل الذكر، فهذا ممتنع عادة عندهم، لكن استحسن الناس، نسأل الله العافية، استحسن هؤلاء الذين قد ذهبت فطرهم تلوثت العياذ بالله، وإلا الفطرة ما توافق هذا. قال: أو المجتنب عادة، وذلك يكون في الزنا إجماعا، هذا في الزنا بلا خلاف، والمقصود الفاحشة هنا الزنا بالإجماع، لكن نقلوا عن مجاهد رحمه الله أنه فسر الفاحشة بخلاف هذا، فسرها أظن باللواط أيضا كذلك تشمل اللواط، وبعض العلم يقول يجوز أن يأتي الشخص بتفسير لم يكن متقدم عند العلماء، بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يبتكر الشخص تفسير لم يقله من تقدم، هذا إذا كان من أهل التفسير كمجاهد الذي عرض القرآن على ابن عباس ولا يحصل تلاعب بالقرآن، والأصل هو تفسير السلف ولا سيما إذا أجمعوا عليه، فلا يأتي الشخص بخلاف ما أجمعوا عليه من التفسير، وأما إذا يجمع عن الآية فلا بأس أن يجتهد من كان من أهل الاجتهاد في هذا الباب أو في غيره، فمن عقد عليه الإجماع ما يصلح أن يأتي الشخص بخلاف، يأتي بتفسير خلاف ما انعقد عليه الإجماع، هذا لا يصلح، لكن بعض أهل العلم يرى مثل مجاهد مثل هؤلاء فهم لهم شأن في هذا الباب. قال: وذلك يكون في الزنا إجماعا وفي اللواط باختلاف، نعم الفاحشة هنا في اللواط باختلاف، والصحيح أنها غير مقصودة هنا، وإن كان لا شك أن اللواط فاحشة لكن الصحابة ما استدلوا بها ولا أحد استدل بها على هذا الباب، على اللواط وأنه حكم الزنا استدلالا بهذه الآية، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من يقول حكم الزنا، البكر يرجم والثيب يجلد، هذا قول الشافعي كما سيأتي لعله يأتي معنا أن حكم اللواط حكم الزنا، ومنهم من يقول لا يختلف حكمه عن حكم الزنا، بل يجب قتله، اللوطي يجب قتله بكرا كان أو ثيبا، وإنما الخلاف الكيفية التي يقتل فيها أو التي يقتل بها البكر، أما القتل فأجمع الصحابة عليه، لكن الشافعي ممن تأخر يرون أن حكمه حكم الزنا، يفرقون بين الثيب وبين البكر، الثيب يرجم والبكر كما تعلمون يجلد، والصحيح ما عليه الصحابة وما أجمعوا عليه أنه يقتل، والخلاف الكيفية. قال رحمه الله: وفي اللواط باختلاف، والصحيح أن اللواط فاحشة، هذا لا إشكال أنه فاحشة، لكن ما هو مقصود هنا في هذه الآية؟ هذه الآية المقصود بالفاحشة فيها الزنا دون اللواط، فما نعلم الصحابة يستدلون بهذه الآية على أنه يساوى مثلا بين الزنا وبين اللواط في الحكم، فلذلك هذا يدل على أنها غير مقصودة، أو أن اللواط غير مقصود بهذه الآية، ولا يستدل به على اللواط، أو لا يستدل بالآية على اللواط ويدخى ويلحق به الزنا في الحكم، لا يستدل بهذه الآية لأن الصحابة ما استدلوا بها. قالوا الصحيح أن اللواط فاحشة لأن الله سماه فاحشة، سبحانه سماه به على ما يأتي ذكره في سورة الأعراف، نعم سماه به. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، هذا في الأعراف التي أشار إليها، وهكذا أيضا في النمل، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، والعنكبوت أيضا، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. كل هذه الآيات تدل على أن اللواط يطلق عليه فاحشة، ولكنه غير مراد في هذه الآية، وإلا نستدل بها العلم التسوي في الحكم. قال رحمه الله لكن وجدناهم يختلفون. المسألة الرابعة، عرفنا الآن ما معنى الفاحشة هنا، ما المقصود بالفاحشة هنا؟ الزنا فقط، أحسنت، وإن كان اللواط فاحشة لكن لا يدخل هنا. قال المسألة الرابعة قوله يأتينا الفاحشة أي يفعلنا الفاحشة، أتيت أمرا قبيحا، يقال أتيت أمرا قبيحا أي فعلت هذا الأمر القبيح، فالمقصود بأتى هنا فعل، لكن أطلق عليه المجيء، أطلق الفعل أو أطلق المجيء على الفعل لما سيأتي لأن يحصل به، وإلا المقصود فعلنا، يأتينا فعلنا الفاحشة وليس مجرد مجيء من غير فعل، وهذا أبلغ. قال المسألة الرابعة قوله يأتينا الفاحشة، يقال أتيت مقصورا، كأن الفعل أتى مقصورا، لكن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها، لأن هذا قصد مقصورا، يقال أتيت مقصورا أي جئت، جئت أو جئت، يقال أتيت مقصورا أي جئت، هذا تفسير، يقال جئت أو جئت، جئت إذا كان التفسير بأي جئت، وإذا كان بإذا جئت، أحسنت، إذا جئت، أما إذا كان بأي فيقال أي جئت، أتيت الفاحشة أو أتيت الفاحشة أي جئت، إذا أتيت بأي، وأما إذا أتيت بإذا مفسرة فيفتح الضمير إذا جئت. قال يقال أتيت مقصورا أي جئت، وعبر عن الفعل والعمل بالمجيء لأن المجيء إليه يكون، وهذا من بديع الاستعارة، إيش عندك يا أخي؟ لأن المجيء إليه يكون، هكذا مخطوطة، طيب لا بس، لأن المجيء إليه يكون أي يكون بالمجيء، هذا الفعل والعمل بالمجيء، وعبر عن الفعل والعمل بالمجيء لأن المجيء إليه يكون، أي يحصل المجيء إلى هذا الفعل فعبر عنه بالمجيء، وإلا المقصود به كما سمعت الإتيان أي الفعل، يأتينا الفاحشة أي يفعلنا الفاحشة، وإنما عبر عن الفعل والعمل بالمجيء لأن المجيء إليه إيش؟ يكون إلى هذه الفاحشة المجيء إذا أرادها وقصدها، وهذا من باب الاستعارة، أنهم يستعملون اللفظ في غير ما وضعه له في اللغة العربية، واشتعل الرأس شيبة، فإن الاشتعال إنما يكون إيش؟ النار، لكن إذا استعاروا وضعوا الألفاظ في غير ما وضعت له في الأصل، وهذا من باب المجاز عندهم. جانب لا كان تام واضح كلام ليس على كان وإنما على غيرها، نقرأ هذا. قال رحمه الله المسألة الخامسة قوله من نسائكم اختلف الناس في ذلك، فقال الأكثر من الصحابة إن المراد بذلك الأزواج، من نسائكم من أزواجكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي من أزواجكم، والصحيح أن المقصود به الجنس وليست الأزواج، ويدخل الأزواج في الجنس ليس خصوص الأزواج كما سيأتي ترجيح الإمام، وإنما المقصود به الجنس من نسائكم المسلمات، هذا حكمهن في شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كانت زوجة أو غير زوجة. تنافى الناس في ذلك فقال الأكثر من الصحابة إن المراد بذلك الأزواج، وقال آخرون المراد الجنس من النساء وليس خصوص الأزواج، فالأزواج مقصودات لكن ليس على وجه الخصوص في الآية. وقال آخرون المراد الجنس من النساء، وتعلق من قال إنهن للأزواج أو إنهن الأزواج بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا لا شك أن المقصود بها الزوجة، وأما الآية فليس بنص، أما هنا فنعم أن المقصود بنسائنا أو بالنساء الزوجات للذين يؤلون من نسائهم، لأن الإلاء لا يصلح إلا للزوجة حتى الأمة ما تدخل، فالمقصود بالنساء هنا الزوجات بلا إشكال، لأن الإلاء لا يكون إلا مع الزوجة، يحلف يمينا أنه لا يأتي زوجته فيتربص به أربعة أشهر، فإن فاء قبل الأربعة أشهر ورجع إلى أهله فالحمد لله، وإن لم يرجع إليها جاءت الأربعة الأشهر ولم يرجع فيوقفه الحاكم، فإما أن تفي وإلا تطلق، فالمرأة تتضرر من ترك العشرة، فإما أن تفي أو تطلق، فليس له خيار إلا هذا، إما الإفاء أو الرجوع إلى أهله أو الطلاق، لأنه يحصل ضرر والشريعة جاءت برفع الضرر عن الناس. قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقوله الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وهذا كذلك لأنه مظاهرة ما تكون إلا من الزوجة، فيقول لها أنت عليك ظهر أمي، فلا يظاهر أخته ولا يظاهر أجنبية، وإنما يكون ذلك في الزوج، في الزوجة، فيقول لها أنت عليك ظهر أمي، وكفارتها معروفة. فهاتان الآيتان لا يختلف أحد يكاد فيها أن المقصود بالنساء الزوجات، لكن الخلاف في الآية الأخرى يأتين الفاحشة من نسائكم، هل المقصود الزوجات كما في الآيتين المذكورتين أو المقصود الجنس يشمل الزوجات وغير الزوجات؟ فالإمام يرجح أن المقصود الجنس كما سيأتي. قال رحمه الله وأراد الأزواج في الآيتين فكذلك في هذه الآية الثالثة، أي المذكورة في الباب، كذلك في هذه الآية الثالثة في الإضافة نفس الإضافة، فعلى هذا يحمل على ما حمل عليه الآيتان. قال رحمه الله وكذلك في هذه الآية الثالثة وإذا كانت إضافة زوجية فلا فائدة فيها إلا اعتبار الثيوبة، إذا كانت إضافة زوجية فلا فائدة في هذه الإضافة إلا اعتبار الثيوبة، هذا حكم الثيب، هذه حكم الثيب أنه يصنع بها ما ذكر. وأما البكر سيأتي واللذان يأتيانها منكم، قالوا هذا في البكر من النساء، وهذا مو صحيح كما سيأتي. فإذا كان المقصود بالنساء هنا الزوجات فلا فائدة فيها إلا اعتبار الثيوبة، فحكم الثيب كان في أول الإسلام أنها تحبس، وأما البكر واللذان يأتيانها منكم، هذا في البكر وفي الرجم، البكر يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، واللذان يأتيانها منكم، لأنه غاير بين الحكمين. فإذا ما تقدم من نسائكم المقصود الأزواج، فنستفيد إيش من هذا؟ أن الثيب هو الحكم المتقدم لها، واللذان يأتي يعني منها هذا حكم إيش آخر ليس للثيبات، لا وليس لمن كان ثيبا ذكرا كان أو أنثى، وإنما هذا في الثيب من النساء حكمها ما ذكر الله سبحانه، لأن الإضافة المقصود بها الزوجات، فلا فائدة إلا هذه. وإذا كانت إضافة زوجية فلا فائدة فيها إلا اعتبار الثيوبة، قالوا لأن الله سبحانه ذكر عقوبتين إحداهما أكبر من الأخرى، وكانت الأكبر للثيب والأصغر للبكر، والله ذكر عقوبتين، العقوبة الأولى نص عليها ما تقدم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه عقوبة كبيرة جدا، والله ذكر عقوبتين. والعقوبة الثانية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هذه عقوبة أخف أليس كذلك؟ فإذا العقوبة الأولى تحمل على من؟ على الثيب، والعقوبة الثانية الأصغر على البكر، فعلى هذا الإضافة في قوله من نسائكم المقصود بها الزوجات، فهذا الحكم في الثيبات. إلى هنا. والصحيح عندي الآخر نقرأه في وقت آخر إن شاء الله. فعندما نسأله واللاتي جمع التي، هل هذا صحيح؟ نعم جمع من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فليس بجمع للتي، لأن التي مبني والمبني لا يجمع. أحسنته. ومن الذي قال هو جمع غير القياس؟ تفضل أبو البقاء رحمه الله تعالى، جمع على غير القياس. أحسنتم. هل هناك لغة في جمع التي أخرى يا أبو معاذ؟ هل هناك لغة أخرى في جمع التي يجمع جمع آخر؟ هات اللائي. وأيضا طيب بحذف لي أحسنت، بقية واللواتي. أحسنت. قوله الفاحشة، من مقصود الفاحشة ومن خالف في هذا المقصود؟ الزنا، من خالف في هذا المقصود؟ وحنيفة والشافعي؟ سالم. نقل الإجماع على أن المقصود به الزنا. وهل تطلق الفاحشة على اللواط؟ نعم، لكن ما هو مراد هنا. تطلق الفاحشة على اللواط ولا شك، قد جاءت النصوص بهذا، لكنه غير مراد. قولوا من نسائكم، من المقصود بالإضافة هنا؟ من نسائكم، من المقصود بالنساء؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال إضافة زوجية. فإذا كانت إضافة زوجية، إضافة زوجية، فمن المراد هنا؟ نعم، أن الثيب هذا حكمه. أحسنت. وأما حكم البكر سيأتي بعد هذه الآية إلى هنا.